بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الصيام. وكنا قد توقفنا عند قول باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم. قال أبو داود رحمه الله: باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن بصر السلمي عن أخته، وقال يزيد الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أعود شجرة فليمضغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أعود شجرة فليمضغ. قال أبو داود رحمه الله: هذا الحديث منسوخ، نسخه حديث جويرية. فبيذكر هنا من خلال هذه الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم السبت إلا فيما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إلا فيما افترض عليكم، إلا فيما افترض عليكم. قالوا أن النهي عن الإفراد كما في يوم الجمعة، وبينا قبل ذلك في الترجمة الماضية في باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إفراد يوم الجمعة بصوم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد يوم الجمعة بصوم إلا إن كنا نضيف إليه يوما، سواء كان قبله أو بعده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعده. يبقى قلنا النهي ورد على إفراد يوم الجمعة، ورد على إفراد يوم الجمعة، لكن إن صمنا يوما قبلهم أو يوما بعده فقد خرجنا من ذلك النهي، قد خرجنا من هذا النهي. كذلك أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. قالوا النهي عن الإفراد كما في يوم الجمعة، وأن معنى الكلام توجيه العلماء لهذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كما نهى عن إفراد يوم الجمعة بصوم، نهى كذلك عن إفراد يوم السبت بصوم. وقالوا المقصود من ذلك هو مخالفة اليهود. قال المقصود من ذلك هو مخالفة اليهود، على أساس أن يوم السبت يوم تعظمه اليهود، هذا يوم تعظمه اليهود، فكان المقصود من ذلك هو مخالفة اليهود. قال: والنهي في صوم الجمعة منفردا وصوم السبت أيضا منفردا هو على التنزيه عند الجمهور. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما افترض عليكم، قال يتناول المكتوب والمنذور وقضاء الفوائد وصوم الكفارة وما في معناه، موافق سنة مؤكدة كعرفة وعاشوراء أو وافق وردا للإنسان. يبقى قالوا أن توجيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، قالوا معنى الكلام إن جاز إفراد يوم السبت، إن صمنا في يوم السبت كيوم فائتة أو لكفارة أو لنذر أو مكتوبة، يبقى على ذلك هذا هو الاستثناء الذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا قبل ذلك أن الحكم الفقهي لا يؤخذ من رواية واحدة، أن تكون بمعزل عن باقي الروايات، ولكن ينبغي ضم كل الروايات التي وردت تحت ذلك الباب حتى يتم استخراج الحكم. وبالتالي لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وأن ظاهر الرواية ممنوع صوم النافلة في يوم السبت، ظاهر الرواية أنه ممنوع صوم النافلة في يوم السبت، أي أن يوم السبت ممنوع فيه صوم النافلة، ممنوع فيه صوم النافلة، وأن ده مفهوم الوارد من ظاهر الآية أو من ظاهر الرواية. إلا فيما افترض عليكم، قلنا معنى كده لا يجوز صوم السبت إلا إن كان صوم واجب، أما إن كان صوم نافلة سواء كنا نضم يوما قبله أو يوما بعده، يبقى ظاهر الرواية كده أنه ممنوع، ولكن لما نذكر الروايات الأخرى كالرواية السابقة أو الرواية المذكورة عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل جويرية وكانت قد صامت في يوم الجمعة، قال أصمت أمس؟ قالت لا. تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطري. وإن معنى الكلام وظاهر الرواية هذا طبعا بيان صريح أنها لو صامت بعد الجمعة يوم السبت لجاز عند ذلك هذا الصوم، ولكن لما أفرزت الجمعة دون أن تكون قد صامت في يوم الخميس أو أنها لا تريد صوم السبت إضافة إلى يوم الجمعة، عند ذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أفطري. وإن معنى الكلام إلا فيما افترض عليكم، وإن لو أخذناها بمعزل عن هذه الرواية المذكورة عن جويرية رضي الله عنها يبقى نقول يوم السبت لا يجوز فيه صوم النافلة، ولا يجوز في يوم السبت إلا الصوم الواجب، وإن سواء من نذر أو كفارة أو واجب أو قضاء فائتة، لكن لو كان في نافلة بقى ممنوع، وإن ده ظاهر الكلام. ولكن لما نضم باقي الروايات هنعلم أننا نعامل السبت كما نعامل الجمعة، نعامل السبت كما نعامل الجمعة، كما أنه يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إفراد يوم الجمعة بصيام، كذلك نهى عن إفراد يوم السبت بصيام. يبقى نهى عن صيام يوم الجمعة منفردا، كذلك نهى عن صوم السبت منفردا. وإن عشان نخرج من ذلك الأمر إذا أضفنا يوما قبل الجمعة أو يوما بعد الجمعة يبقى خرجنا من هذه العهدة، كذلك يوم السبت إن أضفنا يوما قبل السبت هو يوم الجمعة أو يوما بعد السبت يوم الأحد يبقى عند ذلك خرجنا من هذا الأمر. قلنا السبب في هذا التوجيه هو الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الشأن. ابن القيم رحمه الله بينقل لنا كلام الإمام أحمد رحمه الله، كلام الإمام أحمد رحمه الله قال أن الحديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بصر، قال منها حديث أم سلمة رضي الله عنها حين سئلت أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما لها، فقالت السبت والأحد. يبقى الإمام أحمد رحمه الله قال أن الأحاديث كلها مخالفة لهذه الرواية، رواية عبد الله بن بصر السلمي لما ذكر أن النبي عن أخته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليك، لكن جاءت روايات مصرحة بجواز صوم السبت كنافلة، ولكن إذا أضفنا يوما قبل أو يوما بعد. وذكر الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر الأثرم قال أن هناك روايات كثيرة عديدة يفهم منها هذا الحكم، منها حديث أم سلمة رضي الله عنها حين سئلت أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما لها، قالت السبت والأحد. يبقى كان يصوم السبت والأحد، ويبقى معنى كلام إلا فيما افترض عليكم، يبقى نقول لا تقص بمسألة المكتوبة أو المنظورة أو صوم الواجب فقط، ولكن صوم النافلة في السبت جائز إذا أضفنا يوما قبل أو يوما بعد. رواية أم سلمة رضي الله عنها بيّنت ذلك الكلام، كان يصوم السبت والأحد، يبقى صام السبت ثم أضاف إليه يوما بعد يوم الأحد، يبقى لما صام السبت والأحد يبقى خرج من هذا المحظور. كذلك أيضا ذكر رواية أخرى وهي حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوم الجمعة أصمت أمس؟ قالت لا. يبقى بيسألها يا ترى صامت الخميس مع الجمعة؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ فالغد هو يوم السبت، فقالت لا. فقال فأفطري. قلنا يبقى الكلام كلام صريح، صامت الجمعة يبقى على ذلك يا ترى صامت قبله بيوم، فلما لم تصم قبله بيوم سألها النبي صلى الله عليه وسلم يا ترى تريدين أن تصومي غدا؟ يبقى السبت أساسا تضيف السبت إلى الجمعة، فلما قالت لا قال فأفطري. قلنا معنى الكلام أنها لو أضافت السبت إلى الجمعة عند ذلك خرجت من ذلك المحظور. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقر على صوم السبت، ولكن إذا أضفنا إليه يوما قبل أو يوما بعد. هذه رواية أم سلمة رضي الله عنها مصرحة بصوم السبت والأحد، وكذلك رواية جويرية رضي الله عنها مصرحة بجواز صوم الجمعة مع السبت. وكذلك أيضا ذكر الأثرم رحمه الله فيما ذكر في النصوص المتواترة على صوم يوم السبت، قال يعني أن يقال يمكن حمل النصوص المدلة على صوم على ما إذا صامه مع غيره، وحديث النهي على صوم وحده، وعلى هذا تتفق النصوص. قلنا دايما كده لما يبقى فيه نصوص ظاهرها التعارض أول أمر بيفعله العلماء هو النظر إلى إمكانية الجمع. أول أمر بيفعله العلماء هو النظر إلى إمكانية الجمع. قلنا لو كان في صورة من صور الجمع بين هذه الروايات التي ظاهرها التعارض يبقى نجد أن العلماء يعتمدون هذا الأمر. قلنا لماذا؟ قلنا للقاعدة أن العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما. قلنا لو عملنا احنا براجح المرجوح يبقى في رواية هنعزلها تماما عن العمل، ولكن لما بيتم الجمع بين روايتين يبقى تم العمل بهاتين الروايتين، مفيش رواية عزلناها أبدا عن ميدان العمل. فلذلك العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما. لذلك أول أمر بيفعله العلماء إن كان روايات ظاهرة التعارض هو إمكانية الجمع، هل يا ترى في وجه للجمع أم لا؟ فكذلك يبقى هناك رواية للجمع بين الرواية التي بين أيدينا لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، والروايات التي وردت مصرحة تماما من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بجواز صوم السبت نافلة، ولكن إذا أضفنا يوما قبل أو يوما بعد. يبقى كلمة إلا فيما افترض عليكم بالإضافة للروايات الأخرى يبقى معنى الكلام هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم السبت منفردا. أما إن صمنا السبت بالإضافة إلى يوم سواء كان قبل أو بعد يبقى عند ذلك هذا لم نقع من خلاله في المحظور، بل هذا ما اتفقت عليه النصوص. قال وهذه طريقة جيدة لولا أن قوله في الحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم دليل على المنع من صوم في غير الفرض مفردا أو مضافا، لأن الاستثناء دليل التناول ويقتضي أن النهي عنه يتناول كل صور الصوم إلى صورة الفرض، ولو كان إنما يتناول صورة الإفراد وقال لا تصوم يوم السبت إلا أن تصوم يوما قبل أو يوما بعد كما قال في الجمعة. يعني بيذكر هنا قال هذه طريقة طبعا جيدة إن احنا نوفق بين النصوص، لكن البعض وقف عند اللفظة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا فيما افترض عليكم، وأنه طبعا هنا قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، دائما الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر، قلنا هذه من أبلغ صور الحصر وأقوى صور الحصر الاستثناء بعد النفي، قال لا تصوموا كما نقول كده لا إله إلا الله، يبقى إفراد الرب سبحانه وتعالى بالعبادة دون سواه، يبقى الاستثناء بعد النفي نقول تفيد الحصر أبلغ صور الحصر. فكذلك لما قال البعض لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ألب الأمر ده أساسا محصور في هذه الصورة وهو عدم صوم السبت إلا في صوم واجب، أما إن كان صوم نافلة فلا يجوز. يبقى كلامهم على أساس لو أضفنا يوما قبل أو يوما بعد أيضا هذا لا يجوز، قلنا يعني كأنها لا يجوز النافلة عندهم بصفة عامة يوم السبت سواء كان مفردا أو مضافا. قالوا لأن الاستثناء دليل التناول، ايه معنى الكلام؟ قال يقتضي ان النهي عنه يتناول كل صور الصوم الا صورة الفرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال لو كان انما يتناول صورة الافراد، لو كان المقصود من الكلام ان النهي عن افراد السبت بالنافلة قال لقال لا تصوم يوم السبت الا ان تصوم يوما قبل او يوما بعد، زي بالضبط كده الرواية التي وردت بالنسبة ليوم الجمعة. فقال يبقى صورة الصوم المأذون فيه هو صوم الفريضة صوم الواجب صوم الواجب، أما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز فإنه لا يجوز. ولكن كما يعني صرح أبو داود رحمه الله قال الحديث ده منسوخ نسخه حديث جويرية، حديث ده منسوخ نسخه حديث جويرية. قلنا مش مقصد كده النسخ ان احنا جواز افراد السبت بالنافلة، ولكن مقصده ان حديث جويرية وحديث ام سلمة فيها رواية مصرحة في جواز صوم السبت بالاضافة، لكن يبقى النهي هنا هيقتصر على صوم السبت على الافراد، قلنا جمعا بين الروايات. وبالتالي يبقى الكلام الاول ده ممكن كلام يصح لولا ان هناك روايات وردت مصرحة بصوم السبت نافلة بالاضافة. يبقى الرواية ده هي نقول الكلام ده يبقى كلام فعلا صريح وكلام صحيح وتوجيهه صحيح لولا طبعا الروايات الأخرى، كلام يبقى صحيح لو احنا عزلنا الرواية دي عن باقي الروايات التي وردت فيها ذكر السبت في صوم النافلة. لذلك أبو داود رحمه الله قال هذا حديث منسوخ، قلنا نسخه حديث جويرية لأن في حديث جويرية قلنا كلام صريح أتريدين أن تصوم السبت؟ فقالت لا، قال فأفطري. قلنا معنى الكلام لو صامت السبت مع الجمعة لصوم نافلة، يبقى ده صوم نافلة، يبقى عند ذلك خرجت من العهدة. يبقى نقول يبقى معنى الكلام إلا فيما افترض عليها، وكذلك أيضا في صورة إفراد السبت بالنافلة، لكن بالإضافة يبقى لا حرج، قلنا عشان نجمع ما بين الروايات. وقال أيضا الإمام أحمد رحمه الله أيضا ذكر هذا الكلام كما يقول أسرم رحمه الله، وقالوا أيضا أن إسناد هذه الرواية صحيح وروايته غير مجروحين ولا متأمين، وذلك يوجب العمل به، وسائر الحديث ليس فيها ما يعارضه لأنها تدل على صوم مضافا. قال يبقى الرواية اللي بين إيدينا يبقى هي رواية صحيحة وإسنادها صحيح ورواته غير مجروحين ولا متهمين، وذلك يوجب العمل به، يبقى يتم العمل بالرواية. وسائر حديث ليس فيها ما يعارضه، بل الحديث اللي ورد الثانية ما بيعارضش الرواية ده، هي قال لأنها تدل على صوم مضافا فيحمل النهي على صوم مفردا كما ثبت في يوم الجمعة، يبقى إلا فيما افترض عليكم، يبقى نقول ظاهر الرواية كده. لو الروايات الأخرى يبقى نقول والله كل صور الصوم يوم السبت ممنوعة إلا إن كان صوم واجب، إلا إن كان صوم واجب، لكن جاءت الروايات الأخرى نقول إنها لا تعارض هذا الكلام، ولكن يبقى توجيه الكلام إن هذه الروايات نوجه بها الكلام إن صوم السبت منفردا هو الممنوع، أما بالإضافة فهو غير ممنوع، قلنا لهذه الروايات المصرحة بذلك. فقال أيضا نظير هذا الحكم أيضا كراهية إفراد رجب بالصوم وعدم كراهية موصولا بما قبل أو بعده، ونظيره أيضا ما حمل الإمام أحمد عليه حديث العلاء ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه في النهي عن صوم بعد انتصاف شعبان، لما تكلمنا عن الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، قلنا الرواية دي يصححها جانب العلماء، يبقى إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، يبقى نقول كده ظاهر الرواية إن في النصف الثاني من شعبان ممنوع الصيام، يبقى انتصف شعبان فلا تصوموا، يبقى ده كلام نقول مصرح بعدم صوم النصف الثاني من شعبان، ولكن نقول مع الروايات الأخرى يبقى جواز صوم النصف الثاني من شعبان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، يبقى قال إن إحنا ما نقدمش صوم رمضان بيوم أو يومين، قلنا معنى الكلام دوت في المفهوم إن إحنا نصوم في النصف الثاني من شعبان ولكن نقف عند الصوم قبل ابتداء رمضان بيوم أو يومين، إلا إن كان الرجل له عادة صام ذلك اليوم كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو إحنا أخذنا كل رواية على حدة هنجد إننا ظاهر روايات التعارض، نقول لا مفيش نوع من أنواع التعارض بين الروايات طالما كان في سبيل للجمع، يبقى إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، يبقى نقول كده ظاهر الرواية يبقى النهي عن صوم النصف الثاني من شعبان، يبقى يقرر النهي ده نهي تحريم ولا لا، فنقول ده في رواية أخرى لا تقدموا صوم رمضان بيوم أو يومين، يبقى معنى الكلام كده قبل رمضان بيوم أو يومين يبقى انقطع عن الصوم، يبقى عشان انقطع يبقى معنى الكلام كده مفهومها ان احنا صمنا في النصف الثاني من شعبان، هما ليه الرواية الاولى بتقول ايه، يبقى عشان نجمع بروايتين يبقى كما كان توجيه العلماء اي ان النهي عن ابتداء الصوم فيه، واما صوم مع قبله من النصف الاول فلا يكره، يبقى اذا انتصف شعبان فلا تصومه، يبقى لا يبدأ الانسان في صوم النصف الثاني من شعبان طالما لم يكن له ورد من الصوم قبل النصف الاول قبل النصف الثاني من شعبان، يبقى ده معنى الكلام، وإن عشان نحملها مع الرواية الأخرى وإلا ليس هناك نوع من أنواع التعارض، يبقى ده توجيه الكلام، وإن لذلك بنقول دايما إن العلماء بيقوموا بجمع كل الروايات التي وردت تحت باب واحد ثم بيتم استخراج الحكم، ولو إلا وإحنا تعاملنا مع كل رواية على حدة هنجد في روايات بنعزلها تماما عن العمل بها، لذلك قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم، قلنا كلام صريح، ويبقى الكلام ده نقول توجيهه لو إن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ الإنسان صوم النافلة في النصف الثاني من شعبان، يبقى إن لم يكن له ورد في النصف الأول أو ما قبل ذلك، لكن لو كان له ورد قبل انتصاف شعبان يبقى يصوم النصف الثاني من شعبان، له أن يصوم النصف الثاني من شعبان ولكن ينقطع عن هذا الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، إلا إن كان هذا الرجل له عادة من الصيام صام ذلك اليوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد جاء هذا مصرحا به في صوم يوم السبت في رواية الصماء أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى فقال تعالي تغدى، فقالت إني صائمة. قال أصمت أمس؟ قالت نعم. قال كلي إن صيام السبت لا لك ولا عليك، لا لك ولا عليك. قال إن كان في إسناد من يحتج به إذا انفرد، لكن يدل عليه ما تقدم الأحاديث. قلنا حتى لو كانت الرواية دي أساسا ضعيفة، لكن هناك الروايات أيضا التي تؤيد هذا المعنى، يبقى في الروايات الأخرى تؤيد هذا المعنى. قال على هذا فيكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت أي لا تقصد صوم السبت بعينه إلا في الفرض. يبقى أنا قاصد كده أصوم السبت، يبقى نقول لك والله قاصد تصوم السبت، يبقى إن كان صوم فرض، إن كان صوم فرض فإن الرجل يقصد الصوم بعينه، بحيث لو لم يجب عليه إلا صوم السبت كمن أسلم ولم يبق من الشهر إلا يوم السبت فإنه يصوم هذا اليوم وحده. هل زي الإنسان كده يا ترى إيه الصورة اللي ممكن يكون إنسان قصد صوم السبت منفردا كده فيما افترض عليه؟ هل زي واحد أسلم، يبقى أسلم كده نقول في آخر رمضان فلم يبقى إلا يوم واحد، اليوم ده وافق يوم السبت، وافق يوم السبت وجب عليه الصوم، إنه وجب عليه الصوم. يبقى لو كان إنسان كده أسلم في نقول اليوم 28 من رمضان، رمضان ده أساسا هو حيقضى على 29 يوما، بنقول والله في الحالة دي نقوله يبقى حيصوم اليوم الأخير، لأنه خلاص ده أسلم دخل الإسلام، فيبقى هذه واجبات افترض على هذا الإنسان فلم يبقى إلا يوم السبت فقط، يبقى صامه لأن ده صوم فرض. يبقى في الحالة دي يبقى لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليك، يبقى ده فرض. أو نقول كامرأة ضاق عليها الوقت، ضاق عليها الوقت في قضاء رمضان وكعليها يوم ولم يبقى أساسا على قدوم، كامرأة كانت في حين ثم بعد ذلك طهرت، هذه المرأة طهرت لم يبقى إلا يوم واحد من رمضان ويوم السبت فصوم ذلك اليوم إلا فيما افترض عليكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. القصد في الرواية ان احنا نقصد الفرض بعينه ولكن لا نقصد النفل بعينه، يبقى نقصد يوم السبت ان احنا نصومه كيوم السبت، نصوم صوم نافلة وبالتالي قصدين هذا الامر، نقول لا لو ضفنا اليه يوم قبله او يوم بعده يبقى خرجنا من ذلك الامر، يبقى احنا لم نقصد صوم السبت. كأن بالضبط كده ممنوع ان تقصد الجمعة بصوم كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا نخص ليلة الجمعة بالقيام ولا نخص يوم الجمعة بالصيام، يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نخص ليلة الجمعة بالقيام ونهانا أن نخص يوم الجمعة بالصيام، يبقى إنسان صام الجمعة للجمعة يقول لا، يبقى وقع في المحظور لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك الأمر، لكن لما صام يوم قبله أو يوم بعده يبقى على ذلك خرج، يبقى نقول أنه لم يقصد صوم الجمعة كيوم الجمعة طالما أنه ضاف إليه يوم. وكذلك كما بينا إن وقع عاشوراء أو وقع عرفة في يوم جمعة فنصوم يوم الجمعة، قلنا لم نقصد صوم الجمعة لأنه يوم الجمعة ولكن قصدنا بذلك صوم عرفة بغض النظر عن توافق هذا اليوم مع أي أيام الأسبوع، يبقى لما بنصوم كده صمنا عرفة وقع يوم السبت وقع يوم الجمعة فإحنا هنصوم. يا ترى لما صمنا هل قصدنا صوم السبت ولا قصدنا يوم الجمعة؟ لا، لم نقصد ذلك ولكن قصدنا صوم يوم عرفة بغض النظر على اليوم الذي توافق مع يوم عرفة وقع يوم الجمعة صمناه ولم نقصد بذلك صوم الجمعة أو تعيين الجمعة للصوم، ولكن لما وافق يوم عرفة، يوم عرفة أساسا هذا يوم حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم، يبقى ذلك نقول صمنا يوم عرفة. قلنا بغض النظر لو وقع السبت قلنا صمنا يوم عرفة، لو وقع الأحد قلنا صمنا يوم عرفة، لو وقع الاثنين قلنا صمنا يوم عرفة، لو وقع الجمعة قلنا صمنا يوم عرفة، يبقى احنا كل في اي يوم من ايام الاسبوع قصدنا صوم عرفة او صوم عاشوراء او اي صورة من صور النفلة التي ذكرها وحس عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي قال ان احنا لو اضفنا يوم الى السبت سواء كان الجمعة او الاحد يبقى على ذلك نحن لم نقصد تعيين السبت للصوم، قلنا الكلام ده خرجنا منه بمجرد ان احنا اضفنا يوم الى يوم السبت كحال التعامل ايضا مع يوم الجمعة. قال أما القول إن استثناء دليل التناول، قال فريبا استثناء أخرج سورة الفرض من عموم الناس، قال يبقى الرواية اللي هي الرواية التي بين أيدينا لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، يبقى نقول الله جواز صوم الواجب في يوم السبت، يبقى معنى الكلام كده الرواية دي لما نيجي نترجمها نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم السبت إلا فيما افترض علينا، يبقى إيه معناها؟ نقول جواز صوم الواجب في يوم السبت. قلنا سواء بقى كان الواجب ده نافلة، سواء كان الواجب ده كفارة، سواء كان نذر، سواء كان قضاء فائتة وغير ذلك، أي صوم واجب. يبقى دي رواية مصرحة بذلك الأمر، وده الدليل اللي حيؤخذ من الرواية. يبقى نقول ده يبقى النهي كده لم يتناول صوم الواجب. قال فصورة الاقتران بما قبل أو بما بعد أيضا هنا أخرجت ذلك النهي بالدليل. يبقى نقول الدليل هنا، الدليل في المسألة الأولى نقول جواز صوم السبت منفردا فيما افترض علينا في صوم الواجب، نقول الرواية مصرحة بكده. طب يا ترى في الحالة دي صوم النافلة، نقول الروايات الأخرى كرواية المذكورة عن مسلمة عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها تقول يبقى جواز صوم السبت نافلة بإضافة يوم قبله أو يوم بعده، بإضافة الجمعة إليه أو الجمعة أو إضافة الأحد إليه. يبقى ده برضك هنا يبقى ده ورد بالدليل، بالدليل. يبقى نقول في النهاية كده نقول يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم بمفهوم بقى كل الروايات وبجمع الروايات، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم السبت منفردا. يبقى نقول والله صوم السبت منفردا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للنافلة. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نصوم النافلة في السبت منفردا. يبقى الواجب أخرجناه بدليل، وكذلك أيضا بالإضافة أخرجناه بدليل. يبقى احنا بنعمل مع الدليل ولا تعارض بين الأدلة طالما كان هناك وجه من أوجه الجمع بين هذه الأدلة. العلماء اختلفوا بعد ذلك في تعليل القراءة، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم السبت منفردا؟ العلماء قالوا يا ترى النهي ده يعني ايه تعليله، ايه العلة في ذلك؟ فقالوا بأنه يوم بيمسك فيه اليهود ويخصناه بالإمساك وترك العمل فيه، والصائم في مظنة ترك العمل، فيصير صوم الإنسان السبت منفردا كأنه تشبه باليهود. قالوا هذه العلة منتفية في الأحد. يبقى قال العلة يا ترى إيه؟ قال العلة في تعليل الكراهة، ليه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم السبت منفردا، وليه ما وردش النهي عن صوم الأحد منفردا؟ ليه النهي ورد كده في يوم السبت منفرد؟ قال لأن اليهود أساسا يعظمون هذا اليوم وأيضا يتركون العمل في هذا اليوم، ولما كان الصوم هو ترك عمل، مظن ترك عمل، الصوم ترك أساسا، الصوم ده من التروك. قلنا احنا بنعمل ايه في الصوم؟ يعني ايه العبادة اللي احنا بنفعلها؟ احنا هذه عبادة عشان انا تلبس بيها، بترك تترك الطعام والشراب ونكاح النساء الحلال من طلوع الفجر الى غروب الشمس. فقالوا يبقى هنا في الحالة دي اليهود بيعظموا السبت بالترك، وكذلك ايضا الصوم ده بيكون بالترك، فعشان ما يكونش وجه من اوجه التشابه يبقى عند ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم السبت منفردا. يبقى ده اساسا وجه من الاوجه اللي بيذكره العلماء. قالوا هذه العله منتفيه في الاحد، لان النصارى حتى لو كان عيدهم الاحد لكن عند ذلك اختاروا الاحد كما بينت الروايات الصحيحه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم اساسا ايه لا يتركون العمل فيه، مش بيتركوا العمل فيه. يبقى ده يوم عيد بالنسبه لهم لكن لا يتركون العمل. قلنا كحال ايضا المسلمين في يوم الجمعه، يوم الجمعه اساسا احنا ما بنتركش العمل. امتى بنترك العمل؟ بنظر العمل عند صلاة الجمعة، أما بعد ذلك فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فقال يبقى هو نظر كده نظرة، وقال العلة في كراهة السبت إن إحنا كأننا حنتشبه باليهود في مسألة الطرق. لكن طبعا ده كلها علل اجتهاد العلماء، يعني علل باجتهاد العلماء، لكن هذه ليس فيها نص في المسألة، لكن ده عبارة عن اجتهاد للعلماء. فعلى ذلك يا ترى يبقى هذا الكلام يتم العمل خلاله؟ نقول لا، يعني طبعا هذا الكلام ما بيتمش العمل من خلاله، يعني هو قال دي وجه شبه، لكن طبعا الشبه بعيد بين الأمرين، الشبه بعيد بين الأمرين. قال ولا يقال فهذه العلة موجودة إذا صام مع غيره، ومع هذا فإنه لا يكره، أنه إذا صام مع غيره لم يكن قصيدا تخصيص المقتدي للتشابه. قال ما نقولش طب ما هو لو صام يوم قبله ويوم بعده يبقى برضك هنا ما هو ترك الصوم ترك، يبقى تشبه باليهود. نقول لا، لو هو صام يوم قبله ويوم بعده قال كأنه خرج من ذلك الأمر، كأن العلة أساسا في الكراهة لما يفرض السبت كما أفرضت اليهود السبت بترك العمل، ولكن قال لما أضاف يوم قبله ويوم بعده يبقى عند ذلك ما فيش وجه للشبه، ما فيش وجه للشبه. قلنا بازلنا أيضا بيتكلموا على علة الكراهة، لكن ده كلام كله مستنبط، كل ده كلام اجتهادي من العلماء، يعني ما يتمش التنازع من خلال هذا الكلام، نقول العلة في ذلك كذا، نقول لا دي علة أساسا مش منصوص عليها، لكن ده عبارة عن اجتهاد. العلماء بينظروا يا ترى ايه وجه الشبع، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة، قلنا بيحاولوا يجيبوا علة على أساس بينظروا يا ترى حكمه ده متعدي ولا لا، ده المقصد عندهم. لكن مش كل حكم لازم نعلله، أنا كمسلم يبقى بيتم قبول الأحكام تم العمل من خلالها. نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب الخمر، نهى عن أكل لحم الخنزير، طب يا ترى شرب الخمر هنا ليه؟ العلة علة مذكورة الإسكار، يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب الخمر للعلة المذكورة وهي الإسكار، وبالتالي تم متى وجد الإسكار في أي مادة أخرى يبقى ممنوع كل مسكر الخمر وكل خمر حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلة هنا الإسكار ده نص من الشارع، يبقى عشان كده نقول والله في أي صورة بقى، نقول والله يبقى في البودرة في الحشيشة في كذا، كل دي أساس العلة فيها الإسكار، وإن لما بيبقى العلة دي تنفعنا في التعدي في مسألة القياس، لما يكون فرع هنقيسه على الأصل، العلة دلوقتي مشتركة وده حكم متعدي لا يختص بهذا الأصل، يبقى نقول والله يبقى إيه أيضا الحشيش ممنوع حرام، هذا حكم حكم الخمر، نقول والله البودرة دي حكمها حكم الخمر، يا ترى ليه؟ قلنا ليه وجود العلة، ودي علة منصوص عليها من الشارع، علة منصوص عليها، يبقى كل مسكر الخمر وكل خمر الحرام، يبقى العلة كده فيها الإسكار أهو، العلة فيها الإسكار. نقول والله طب يا ترى نهى الشارع عن الزنا، نهى عن الشيء الزنا في بعض الأوقات، قال العلماء حتى لا تختلط الأنساب، قالوا بالنهي عن الزنا حتى لا تختلط الأنساب، لكن دي علة يعني العلماء استخرجوها، فنقول والله دلوقتي في وسائل نأمن معاها تماما عدم وجود الحبل من خلالها، أو امرأة أزالت الرحم تماما فنأمن عند ذلك من حبل هذه المرأة، يبقى على ذلك نقول لا هذه ليست بعلة نص عليها الشارع، نصش عليها الشارع ده، لكن العلماء أساسا ذكروا ذلك الأمر ده بالنظر، لكن العلة دي ممكن تتغير بقى من وقت إلى وقت، لأن ده بنظر العلماء ليس بنص الشارع، يعني بالضبط كده لماذا نهى أو رخص الشارع في الفطر في السفر، قالوا وجود المشقة، طب دلوقتي ما فيش مشقة، هل هو ده العلة؟ ما الحكم دايما بيدور مع العلة، هل يا ترى دي العلة؟ لا ده الشارع قال السفر، فعين كلمة السفر، لكن في وقت من الأوقات العلماء لما نظروا إن فعلا السفر كان نوع من أنواع المشقة، لكن الآن نقول السفر في راحة شديدة، نقول ممكن إنسان يمضي داخل البلدة يعني زمانا طويلا حتى يصل إلى مقصده أو الموضع الذي أراد، لكن في السفر نقول يعني سفر مريح جدا، هل يا ترى في الحالة دي يبقى ممنوع الفطر في السفر؟ نقول لا، الشارع لم يعتبر هذه العلة، ولكن نقول العلماء بيقربوا الأمر ده عشان نقول الحكم ده يتعدى، يا ترى كل ما كان فيه مشقة يبقى جاز فيه الفطر أم لا، فهم ده كان مشقة رأها العلماء في وقت من الأوقات ممكن تتناسب مع ذلك الزمن، ده في الرؤية العلماء لها، لكن لو هي طالما مش نص من الشارع يمكن تتغير هذه العلة، لذلك الحكم ممكن يعلل بأكثر من علة. فكذلك ترى دي علة الكراهة، نقول لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم السبت، يبقى خلاص احنا بنمتثل لذلك الأمر وبنبحث أبدا عن علة، لكن العلماء ما بيبحثوا، قلنا بيبحثوا من أجل هذا المقصد، منظرنش انهم بقى عشان يقول لك كل حكم لازم نعلله، لا ده هم بحث بتاعهم عشان نقول من أجل ذلك المقصد، أحكام يعني كما بينا لما بيجي يتكلموا هذا واجب وهذا مسنون، مش عشان نديك المبرر للترك، ولكن قلنا عشان ازاي نحكم في المسألة، ازاي يتم الحكم بالمسألة، يا ترى فيها إعادة ولا لا، يعني هذه يا ترى هو ترك واجب من الواجبات ولا لا، ترك ركن من الأركان ولا لا، ولا ده أمر مسنون. فتقسيم العلماء لهذا الأمر قلنا عشان لما يكون في فتوى في مسألة يبقى عارفين والله الحكم كيف نوجهه، لكن لما قالوا ده والله مسنون ما كانش المقصد يديك مبرر المقصود المسنون ده انت ممكن يعني اساسا افعله او لا تفعله، ما كانش ده المقصد، او يدفع الانسان للزهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم او التهاون بالسنة والاستهانة بالسنة، ما كانش ده مقصد العلماء، لكن المقصد في التقسيم ده مقصد اخر، يبقى مش هو مبرر الانسان للطريق. قلنا يعني في احيان كثيرة بنجد ان البعض يستند الى هذا التقسيم، قلنا كان مبرر للطريق، قل لا ده هو ده جهل في الأحكام، يعني ده جهل في الأحكام وجهل أيضا بمقاصد الإسلام، يعني جهل بمقاصد الإسلام، دايما بنقول إن المقاصد العامة الإسلام الشريعة دي جت لي لتحقق مصالح الإنسان في العاجل والآجل ولدفع عنه المضرة في العاجل والآجل، فالمصلحة فين؟ يبقى في تطبيق الإنسان لشرع رب سبحانه وتعالى بغض النظر إن كان الأمر ده أمر إرشاد وندب ولا أمر لابد فيه أمر على الوجوب. بغض النظر عن ذلك الأمر قلنا الآن دي طاعة وهذه معصية، يبقى نظر الإنسان نقول إنك أنت تنظر هذه طاعة هذه معصية، الطاعة تفعلها بغض النظر هذه واجبة أم مسنونة، ويبقى قلنا ده خلق عند المسلم، يبقى خلق المسلم لما يجي يفرق يفرق ما بين أمرين بين الطاعة والمعصية، نقول هذه طاعة أم معصية، طاعة يبقى نفعلها، يا ترى دي مسنونة ولا واجبة، نقول إحنا مش هنبحث عن ذلك نبحث، يبقى لكن البحث ده بكل العلماء، وكذلك نقول حتى إن وقع إنسان في محظور سأل فحيفتى من خلال هذه المسألة، حيفتى من خلال المسألة. يبقى إحنا نظرنا كده دايما للشرع إيه الأوامر الأمر بها وإيه النواهي اللي نهى عنها، قلنا بغض النظر بقى الأمر ده يطرع على الوجوب ولا في قرينة صارفة ده على الندب والاستحباب ده على الإرشاد، نقول لا ما يكونش نظرنا لكده، نظرنا دايما إن إحنا دي طاعة يبقى إحنا أمرنا بذلك، دي معصية نهينا عن ذلك، بغض النظر بقى دي صغيرة كبيرة ودي أساسا يعني واجب أو مسنون، بدأ أساسا خلق التعامل مع الشرع، قلنا لأن الشرع أتى لتحقيق مصلحة الإنسان في العاجل والآجل، والإنسان لا يعلم أين تكون المصلحة، فمصلحة الإنسان في تطبيق لشرع رب سبحانه وتعالى، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يبقى دايما كده العواقب مطوية، وبالتالي نقول الشرع أتى لتحقيق مصلحة، أتى نقول لمصلحة الإنسان، فمصلحتنا كلها في تطبيق ما أمر به الشارع أو فيما أمر به الشارع من هذه الطاعات سواء كانت مسنونة أو واجبة، ده نقول حال المسلم. يبقى إزاي ننظر للشريعة؟ تنظر كده أوامر ونواهي، أوامر نقول يعني أقوم بتطبيقها، نواهي أبتعد عنها أبتعد عنها، أما التقسيم بقى أن أنا لازم أعرف دي سنة ودي واجب عشان أنا أنظر إلى حالي إن أنا يا ترى أتخير بين أمرين أفعل السنة أو لا أفعلها، نقول لا هذا ليس بخلق المسلم في التعامل مع شرع ربي، إن خاصة وإنت مأمور باتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم هو سبيل النجاة، فإزاي بقى نذهب إحنا بنقول إحنا في تجارة وإحنا بنحاول أن نلتقط ما نستطيع من حسنات، نقول في الدنيا كده نقول لك خزن على قدر ما تستطيع من حسنات، يعني ده احنا بنسعى عشان ندخر ما نستطيع من هذه الحسنات، قلنا لان هو ده اساسا الحيوزا على العبد يوم القيامة، فازاي ممكن انا ازهد في حسنة واحدة، قلت لعل هذه الحسنة هي التي يثقل بها الميزان يثقل بها الميزان، بالتالي اي سنة احنا بنعرفها بنندفع اندفاعا الى تطبيقها من ازهد شيء، قلنا والله مثلا جواز الصلاة او اكثر من فريضة بدون واحد، يبقى نقول والله طالما الإنسان لم يأتي بنقض نقض الوضوء يبقى يصح أنك أنت تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ونقول وما شئت من نوافل حتى الصلاة أن تصلي الفجر أيضا بنفس الوضوء طالما لن تأتي بنقض من النواقض، يبقى جواز أن أصلي كل صلاة وضوء واحد نعم طالما نحن لم نأتي بنقض من النواقض، لكن نقول لماذا تترك السنة؟ ليه تترك بقى الوضوء مع كل صلاة؟ الوضوء العبادة، يعني الوضوء ذاته عبادة، وبالتالي ازاي انا ممكن اترك عباده في مقدور الانسان ان اقوم بفعلها؟ اقول لك والله جواز الصلاه بوضوء واحد ده كلام صحيح، لكن مش ده دافع عشان تترك السنه، وترك الانسان للسنه في الحقيقه ممكن تدفعه مع الاعتياد على الجور على الواجبات، فنقول السنه فعلاها من هو خير منك فعلاها النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لك ايه اللي يمنعك ان مع كل صلاه احنا نتوضا، قلنا فالوضوء عبادة ومعلوم أيضا فضائل العبادة فضائل الوضوء، قلنا كيف أن ذنوب الإنسان تتساقط مع آخر قطر الماء من ذلك العضو، ده بالإضافة إن إحنا حنتمكن من الذكر الذي يكون من بعد الوضوء، وإن هذا الذكر بتفتح فيه أبواب الجنة للإنسان، قلنا سبيلك إلى كده يبقى بهذه الأمور، قلنا أمور مرتبة بعضها على بعض، طب نزهد الإنسان نقول لك عسى إن الدعاء اللي أنت تدعوه في الوضوء ده مع أنه وضوء مسنون بالنسبة لك عسى أن يكون هو ده الدعاء المقبول، يعني عسى أنك أنت تموت من بعده، فمات الإنسان عند ذلك بعد نطق بالشهادتين، قلنا منها كثيرة جدا، طب أنا أحرم نفسي من الثواب ليه؟ نقول نوع من أنواع الكسل، فإحنا ما بنعرفش الأحكام عشان نقول والله نكسل عن تطبيق السنن، لا ده إحنا أساسا عشان نلتزم هذه السنن، ده خلق، يبقى نقول خلق يتربى عليه الإنسان، خلق يتربى على الإنسان، يبقى من أخلاقيات المسلم هو النظر إذا إلى الشريعة، هذه طاعة أمر بها ربنا سبحانه وتعالى أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه معصية نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى أو نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا بغض النظر بقى الطاعة دي مسنونة أو واجبة، نقول المعصية دي صغيرة أو كبيرة، لكن الصغيرة بتكفر عن طريق الحسنات الماحية. أقول لك لا، إياك والاقتراء على فعل المعصية حتى لو كانت من الصغائر، حتى لو كانت من الصغائر، وإياك أيضا والزهد في الطاعة حتى لو كانت من السنن. نقول ما ينبغي أبدا أن يتربى المسلم على ذلك الخلق، لا فهم قاصر، هذا فهم قاصر. وبالتالي نقول يا ترى لما بتترك السنن المضارة بتعود عليك ولا على غيرك؟ بتعود عليك أنت. طب إزاي ممكن الإنسان كده يغرب بنفسه، يمكر بنفسه؟ فنقول يبقى ده خلق الإنسان في التعامل مع شرع الله سبحانه وتعالى، أن هذا الشرع لم يأتي إلا لتحقيق مصلحة الإنسان في العاجل والآجل ودفع المضرة على الإنسان في العاجل والآجل. أيضا طائفة أخرى عللت يعني الكراهة، قال عللت طائفة أخرى بأنها يوم عيد لأهل الكتاب يعظمونه، فقصد بالصوم دون غيره يكون تعظيما له، فكره ذلك كما كره إفراد يوم عاشوراء بالتعظيم لما عظموا أهل الكتاب، إفراد رجب أيضا لما عظموا المشركون. قال هذا التعليل قد تعارض بيوم الأحد، فإنه يوم عيد للنصارى. يبقى دي كانت العلة الأولى اللي هو مسألة الترك. العلة الثانية اللي هو ذكرها البعض، قال إن اليوم ده يوم عيد لأهل الكتاب وده يوم بيعظموه، فقصد بالصوم دون غيره يبقى كأن احنا بنعظم هذا اليوم كتعظيمهم لذلك اليوم فيكره عند ذلك. قالوا الكلام ده حيتصادم مع يوم الأحد، فيوم الأحد هو يوم عيد للنصارى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم على أن الله تعالى فضل هذه الأمة ووفق هذه الأمة إلى يوم الجمعة، على الرغم أن يوم الجمعة ده عرض على اليهود اختاروا السبت، عرض على النصارى اختاروا الأحد، ولكن كان من توفيق الله سبحانه وتعالى هذه الأمة أن احنا وفقنا إلى يوم الجمعة، فالناس لنا تابع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فاليوم لنا وغدا اليهود وبعد غد النصارى، ومع ذلك فلا يكره صوم يوم الأحد. فيبقى العلة دي اللي هم ذكرها نقول لا، يصطدم هذا الكلام مع صوم الأحد، يبقى أيضا ده يدفعنا أن احنا ما نصومش الأحد عشان النصارى تعظم ذلك اليوم، ولم يرد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا فإذا كان يوم عيد فقد يقال مخالفة ولا فيه يكون بالصوم لا بالفطر، فالصوم فيه تحقيق للمخالفة، ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد رحمه الله من حديث كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أرسلني ابن عباس وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة أسألها أي الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها صياما، فقالت كان يوم السبت يوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام، ويقول إنهما يوم عيد المشركين فأنا أحب أن أخالفهم. وقال وصححه بعض الحفاظ، صححه بعض الحفاظ، فبيقول يعني طائفة قالت التعليم إن ده كان يوم عيد لأهل الكتاب وهم بيعظموا اليوم ده، فاحنا ما نعظمهوش بالصوم، نعظمش يوم السبت بالصوم لأنه يوم تعظمه. قال طب ما ده يصطدم مع عيد النصارى اللي هو الأحد، ما ده يوم عيدهم، وبالتالي يبقى في الحالة دي يبقى كأننا صوم الأحد لو صمناه بنعظم أيضا يعني النصارى، ولم يرد النهي عن صوم الأحد منفردا. وبعد ذلك ذكر الرواية قال يبقى بل إن احنا ممكن نقول إن احنا لو صمنا يوم العيد يبقى فيه مخالفة لهم، اليوم عيد ما هم ما بيصوموش في الايام ده هي، يبقى لما نصوم يبقى احنا خلفناهم. وحتى ذكر يعني هذه الروايه عن كريب مولى ابن عباس قال ارسلني ابن عباس رضي الله عنهما وناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى ام سلمة اسالها اي الايام كان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر صياما، فقالت كان يصوم السبت ويوم الاحد اكثر ما يصوم الايام، ويقول انهما يوم عيد المشركين فانا احب ان اخالفهم. قال وبعض الحفاظ صح هذه الرواية، قال هذا فهذا نص في استحباب صوم يوم عيدين لأجل المخالفة، فكيف نعلل كراهة الصوم بكون عيدا لهم؟ قال وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. يبقى تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. فقال يبقى هذه اليوم الأول هو أو الرواية الأولى رواية عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت والأحد، وأن رواية عائشة كان يصوم في شهر السبت والأحد والاثنين، والشهر الثاني كان يصوم الثلاثاء والأربع والأربعاء والخميس. فعلى ذلك يبقى نقول ثم يبقى صوم يوم السبت ومعاه الأحد أو صوم السبت ومعاه الجمعة، يبقى نقول والله ده عشان دي أيام عيد المشركين نقول أيام عيد. فالنهي كان لإفراد السبت فقط، لإفراد نقول طب السبت ده يوم بتعظمه اليهود، ولو احنا صمنا الأحد منفردا ده يوم بتعظمه النصارى، فلو صمنا يبقى فيها مخالفة للنصارى. طب ما احنا لو صمنا السبت فيه مخالفة اليهود، يبقى الكلام ده صحيح، لو صمنا السبت فيه مخالفة اليهود لولا ورود النص، لولا ورود النص. لكن نقول لو صمنا الأحد يبقى كان فيه مخالفة اليهود، نعم قلنا الآن ده يوم عيد النصارى فصمناه، لو صمناه منفرد كده يبقى فيها المخالفة فعلا. ونقول طب ما لو صمنا السبت يبقى فيها المخالفة، نفس الكلام نقول ده كلام صحيح، ولكن لولا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهي أن نصوم السبت، أن نصوم السبت، يبقى ده المسألة هنا. عشان كده نضيف يوم إلى السبت، الأحد مش بنحتاج، لو إحنا صمنا الأحد فقط محتاجناش، لو صمنا السبت فقط نقول لا وقعنا في المحظور. الخروج من ذلك يبقى نصوم الجمعة مع السبت أو الأحد مع السبت كما قالت أم سلمة رضي الله عنها. أيضا طائفة أخرى عللت الكلام ده، قلنا كل ده استنباطات من العلماء، قال طائفة أخرى عللت هذا الكلام بأنه يتركون العمل فيه والصوم ظن ذلك، فإنه إذا ضم إليه الأحد زال الإفراد المكروه وحصلت المخالفة بالصوم يوم فطرهم، وزال عنها صورة التعظيم مكروه بعدم التخصيص المؤذن بالتعظيم، فاتفقت بحمد الله الأحاديث وزال عن الاضطراب والاختلاف وتبين تصديق بعضها بعضا. قال يبقى هنا في الحالة دي لما صمنا السبت، قلنا لو احنا صمنا السبت بها كأننا تركنا كما ترك اليهود، زي العلة الأولى، زي العلة اللي هو ذكرها البعض، قال لو ضمنا اليوم آخر يبقى زال الإفراد المكروه، زال الإفراد المكروه. لكن كما هنا كل ده كلام علماء بيعللوا فيه الأمر، والأمر هنا لا يحتاج، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، يبقى ده نص في المسألة. وقلنا وبالتالي تيجي النصوص الثانية نصوص صحيحة وصريحة ان احنا لا نصوم السبت منفردا، فعلى ذلك نقول يبقى نهى عن صوم السبت منفردا جمعا بين الروايات، جمعا بين الروايات. نقول يا ترى ايه العلة من كده، يبقى نقول يعني هل يا ترى عشان يدعي المشركين، هل يا ترى عشان كذا، هل يا ترى عشان كذا، نقول دي كلها علل مستنبطة عن طريق العلماء، ولكن لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى، فعند ذلك نقف عند الحدود بغض النظر بقى توجيه العلماء قالوا النهي ده للتحريم، النهي ده للتنزيه، نقول لا، يعني هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى خذ الصورة طبق مباشرة كفعل الصحابة رضي الله عنه، فعل الصحابة، يبقى فعل الصحابة نقول ايه، يبقى نهى، يبقى على طول كان التطبيق المباشر للصحابة رضي الله عنه، بغض النظر بقى ان كان للتنزيه ان كان للتحريم، فعند ذلك نقول الله التوجيه كلام لكذا او كذا، نقول لا، طالما ورد النهي يتم العمل من خلاله. ذكر ايضا صورة اخرى، قال فما تقولون في صوم يوم النيروز والمهرجان، قال الصيام بقى اللي هو زي ما مثل شم النسيم يوم الدعوة نصوم ولا منصوموش، يبقى قال يا ترى ما تقولون في صوم يوم النيروز، قال كرهوا كثير من العلماء، كرهوا كثير من العلماء. وابن تيمية رحمه الله يقول يكره صوم يوم النوروز والمهرجان ونحو ذلك الأيام التي لا تعرف بحساب العرب، في خلاف ما جاء في الحديث من يوم السبت والأحد، أنه إذا قصد صوم مثل هذه الأيام عجمية أو جاهلية كان ذريعة لإقامة شعار هذه الأيام وإحياء أمرها وإظهار حالها، بخلاف السبت والأحد فإنه حساب المسلمين فليس في صومه مفسدة، فيكون استحباب صوم أعيادهم معروف الحساب العربي الإسلامي مع كراهة الأعياد المعروفة من حساب الجاهلي العجمي توفيقا بين الآثار. تيمير رحمه الله يجي الكلام ده اول، قال طب يا ترى ما هنصوم يوم الاثنين، نقول لا دي اساسا دي حاجات فرعونيه او قديمه غير ان احنا السبت، نقول الله احنا بنصوم يوم شم النسيم، نقول لك لا يعني شم النسيم ده نصوم، نقول لك لا يعني دي كانت اعياد جاهليه غير ذلك، لكن هنا بالنسبه لنا السبت الاحد نقول ده بالحساب العربي، بالحساب العربي، فعلى ذلك قال يبقى الاعياد اللي زي كده ما نقولش كل حاجه فيها مخالفه، نقول والله طب عشان نخالف، عشان نخالف، يقول لك لا الحاجات دي مش كل امر احنا نفعله ولا عشان مخالفه، خلافة دي لازم فيها اشاره من النبي صلى الله عليه وسلم، فالسبت الاحد نقول ده من حسابات العرب، ده من حسابات العرب، فعلى ذلك يبقى ده كلام صريح. اما الاعياد اللي هو بتاعه الجاهليه او المشركين فنحن في منأى عن ذلك، فهذه طبعا لا تصام ابتداء كما يقول ابن تيميه رحمه الله، ولكن صمنا السبت او الاحد او هذه الايام، قلنا هذه الاشارات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر بعد ذلك الباب التالي هو باب الرخصة في ذلك، الرخصة في ذلك اللي هو صوم السبت مع غيره إن كان الجمعة أو الأحد، يبقى نهى عن صوم السبت إلا فيما افترض علينا، ونهى عن صوم السبت كده منفردا، قلنا وبالتالي قال الباب رخصة في ذلك أي صوم السبت ولكن بالإضافة دون الإفراد. وحيث رواية ذكرناها عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة ويصائمها فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قال لا. قالت لا. قال فأفطري. كلام صريح كما بينا في الكلام السابق، كلام صريح أنها لو ضافت إلى الجمعة السبت يبقى نقول عند ذلك صح صومها، يبقى أدي السبت يضاف، يبقى معنى كده أن السبت لو كان مفردا يبقى ده اللي تناوله الكراهة والنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما إن أضيف إليه يوم سواء قبله أو بعده يبقى نقول لا حرج. هذه رواية أم سلمة قالت أنه كان يصوم السبت والأحد، ورواية جويرية كده لو صامت السبت مع الجمعة لا أجاز لها تلك الصورة، يبقى خرجت من نهي صوم الجمعة ويخص الجمعة بصوم أو النهي عن تخصيص السبت بصوم، لكن لما أضيف السبت إلى الجمعة يبقى ذلك خرجت من هذا المحظور فلا كراهة في ذلك الأمر. وكذلك إذا صامت السبت مع الأحد خرجت أيضا من ذلك المحظور. ونرجى بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن هذه الرواية تلك الترجمة المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الصوم كاملة، ما احنا هنفرض الجمعة ببرضك نفس القضية، فقلنا دي كأن الروايات دي لا تنطبق عليها، يعني الروايات اللي هي مثلا لما نصوم صوم داود لأن ده الشارع هو الذي أرشد إلى ذلك صوم يوم وإفطار يوم، فلما نمشي احنا بالمنظومة دي يبقى هنجد ان احنا هنيجي الجمعة منفردة والسبت منفردة، كأن الروايات دي ما تنطبقش على صوم داود، كأنها لا تنطبق على صوم داود. وطبعا احنا صمنا السبت يبقى هي تؤخذ بس ان احنا صيام السبت، بس افراد لا، يبقى كاننا وقعنا في المحظور، لكن مش هنقول انا ايه افراد لان نقول لان دي حلقة في نفس المنظومة. النهي للكراهة، الكراهة التنزيهية يعني، ما احنا ما نقدرش نتكلم في دي، يعني مثلا نهى النبي كما قال عقبة بن عامر رضي الله عنه، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي في 3 ساعات أن نقرأ فينا موتانا، وبعدين ذكر 3 ساعات، يبقى خلاص يبقى فيها النهي أهو، لكن نقول إيه الكلام ده كله ما بينطبقش على الفرائض، ينطبقش، يبقى النهي ده كله حيوجه إلى النوافل لا يوجه إلى الفريضة. ليه؟ من نام عن صلاة نسيها فيصليها متى ذكرها، كأن النهي ده نقول نهى عن الصلاة مقصدها النوافل، أخرجنا منها الفريضة بدليل آخر، دليل آخر فنهى عن صوم السبت منفردا، لكن الكلام ده نقول كأن الرواية دي ما تنطبقش على صوم داود، نهى عن صوم الجمعة منفردا ما تنطبقش على صوم داود. طب ليه ما تنطبقش؟ لأن الشارع أذن بذلك، بل قال ده أفضل صورة من صور الصوم، فلازم يأتي في أسبوع كده جمعة منفرد ويأتي في جمعة أخرى السبت منفرد. نقول طب إحنا صرنا الجمعة منفرد؟ نقول لا، لأن ده أيام داخلية، يعني دي أيام داخلية، يعني زي بالضبط مثلا مسألة الخل، ما بنيجي نصنع الخل، الخل ده فرق ما بين حاجتين، ان يكون هو ده بيتحول الى صورة تخمير، لو كانت مرحلة في الوسط فهي لا نعبأ بها، لو كان مرحلة بنبتدي بها ممنوع، ما نجيبش الخمر كده ونحوله الخل، اقول لك ممنوع، ابتدأنا احنا بمحرم، ابتدأنا محرم وانتهينا الحلال اهو، لكن نقول ممنوع ان انت تبدأ محرم، يبقى ده بداية تشغيلك اهو. لكن لو انا اساسا المادة اللي بصنع منها الخل ففي مرحلة في الوسط أساسا بتحول إلى كده، فدي مرحلة أساسا لا نعبأ بها لأن هي غير مقصودة، يعني غير مقصودة لا في الابتداء ولا في الانتهاء، لكن دي لما يجي يصنع الخل من الخمر دي مرحلة مقصودة في الابتداء، فاحنا استعملنا محرم رغم أن هي مرحلة في الوسط، يعني في وسط بقى ما بنيجي مثلا نستعمل المادة هنطلع من الخل المادة دي حلال أهو، في بتنتقل مرحلة المرحلة المرحلة، ففي مراحل نقول في الوسط كده تحول إلى خمور مثلا، فعلى ذلك هي غير مقصودة بنعد عليها بمر عليها ما ينطبقش عليها الكلام ده، هنا زي كده برضه ما ينطبقش عليها الكلام. جزاكم الله خير.